بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على أحكام الرهن. تفضل بالقراءة. أحسن الله إليكم. قال الرهن: الرهن لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. قال رحمه الله تعالى: الرهن. الرهن بارك الله فيكم معناه في اللغة الثبوت، وقال بعضهم معناه أيضا الحبس. تقول الحالة الراهنة أي الحالة الثابتة. والحبس منه قوله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. قال: الرهن لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. هذا تعريف الرهن في الشرع: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. ما معنى هذا الكلام؟ نفترض على سبيل المثال أن للأستاذ حريص دين علي، له دين علي، فهو دائن وأنا مدين، فطلب مني رهنا يستوثق لحقه، فأعطيته هذا الهاتف ليكون رهنا. إذن أنا جعلت هذه العين وثيقة بذلك الدين. ما فائدة الرهن؟ أنه إذا تعذر الوفاء يستوفي دينه من هذه العين، بأن تباع العين ويستوفي الدين منها. واضح؟ إذن ما هو الرهن؟ جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى. من الذي يستوفى؟ نائب الفاعل من؟ يستوفى من؟ ما الذي يستوفى؟ يستوفى الدين، يستوفى الدين منها أي من العين، والمراد من قيمة العين ليس من ذات العين. واضح؟ جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. فهمنا؟ لاحظ معي، عندما أقول جعل هنالك جاعل ومجعول له. الجاعل هو الذي يعطي الرهن ويسمى الراهن، والذي يأخذ الرهن يسمى ماذا؟ المرتهن. فهما عاقدان، الراهن والمرتهن هما العاقدان. يمكن أن تقول أركان الرهن عاقد، وتقصد به الراهن والمرتهن، هذا صحيح. وإذا أردت أن تسهل الأمر وتوضح الأمر للطالب المبتدئ كحالة الآن، فأنا ما زلت طالب علم مبتدئ، أحتاج أستاذي أن يوضح لي. فأستاذنا كان يقول لنا راهن ومرتهن حتى يوضح لنا. إذا قال عاقد ربما نفهم أنه واحد فقط، لكن إذا قال راهن ومرتهن يتضح لنا أكثر. إذن من هو الراهن؟ هو الذي يعطي الرهن. من هو المرتهن؟ هو الذي يأخذ الرهن. وعندنا عين، هذه العين هذا ماذا يسمى؟ مرهون. هذا يسمى مرهون. وعندنا مرهون به، ما هو المرهون به؟ الدين. وعندنا صيغة، وعندنا صيغة. إذن لو سألتك كم أركان الرهن فالجواب أربعة أو خمسة. إذا قلت عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة فهي أربعة، وإذا قلت راهن ومرتهن ومرهون به ومرهون وصيغة فهي خمسة. الرهن بارك الله فيكم من عقود التوثقات، ولذلك قالوا إن الوثائق بالحقوق ثلاثة، إن الوثائق بالحقوق ثلاثة: الشهادة، لأن الشهادة فائدتها أنك تستوثق لحقك أن يشهد حتى لا يجحده، حتى لا يقول ليس لك حق علي، تأتي بشاهدين، هذه فائدة الشهادة. والرهن والضمان، أما فائدة الرهن والضمان خوف الإفلاس، فإنه إذا أفلس يمكن أن يباع الرهن وتأخذ حقك من قيمة الرهن. والضمان إذا أفلس فإن الضامن ملتزم بالأداء عنه، واضح؟ ولذلك قال لك هنا في التعليق: الرهن قال شيخ الإسلام يقصد زكريا الأنصاري، لأن شيخ الإسلام إذا أطلق عند المتأخرين من أصحاب شروح المنهاج المشهورة التحفة والنهاية والمغني ومن بعدهم، إذا أطلق شيخ الإسلام عند هؤلاء ومن بعدهم فالمراد به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى في سنة 926. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: الوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة ورهن وضمان. فالشهادة لخوف الجحد أي لخوف الإنكار، والآخران أي الرهن والضمان لخوف الإفلاس، أي إذا أفلس فإنك تأخذ مالك من قيمة المرهون، وإذا أفلس فإن الضامن يلتزم بالأداء عنه. فهمنا هذا المقصود. قال الرهن لغة، قال الرهن لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية. لاحظ معي، قال جعل ماذا؟ عين، عين. أنا قلت لكم في درس سابق: ما تعريف المال؟ سلم الله، ما تعريف المال؟ ها؟ ما هو المال؟ نسيتم، عندكم أموال ولا ما عندكم أموال؟ ما هي الأموال؟ ذكرت لكم هذا في الزكاة وذكرته مرة أخرى في البيع: كل طاهر منتفع به، أو نقول كل ما له قيمة في الشرع، لكن لعل هذا أضبط، كل طاهر منتفع به أضبط لعله، والله أعلم. وهناك طبعا خلاف طويل في تعريف المال، طويل، لكن لعل هذا أضبط، وهو مستفاد من قول الفقهاء في شروط المعقود عليه، قالوا أن يكون طاهرا منتفعا به، هذه شروط ذاتية. أما كونه مقدورا على تسلمه معلوما، واضح، هذه شروط خارجية ليست ذاتية. ونحن عندما عرفنا البيع قلنا: ما هو البيع؟ ما هو البيع؟ عقد معاوضة إيش؟ مالية. إذا ما هو المال؟ ننظر المعقود عليه ما هو: كل طاهر منتفع به. من هنا نأخذ تعريف المال، فهمتم من أين أتى؟ نعم. وإن كان كما قلت لكم يعني هناك خلاف طويل في تعريف المال، لكن من أقسام المال التي ربما يتكرر معنا في الدروس: المال ينقسم بعدة اعتبارات، منها أن المال ينقسم إلى عين واحد، ومنفعة اثنين، ودين. المال عين، هذا مال عين، واضح. سكن الدار، ركوب السيارة، هذا مال منفعة، صح. ارتداء الثوب، هذا مال منفعة. لي 1000 دينار على فلان، هذا دين، هذا مال. إذن المال قد يكون عينا، قد يكون دينا، قد يكون منفعة. السؤال الرهن، نحن قلنا ماذا؟ جعل عين مالية، إشارة إلى أن الرهن لا بد أن يكون عينا، فلا يكون الرهن منفعة ولا يكون الرهن دينا، لأن المنفعة تتلف، واضح؟ ولأن الدين غير موثوق بقرضه، فلا يصح مثلا أن تقول جعلت الدين الذي لي على حريص رهنا لك، واضح؟ لا يصح هذا. يكون لك دين على شخص فتجعل هذا الدين رهنا لفلان، هذا لا يصح. انظر ماذا قال: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها. من الذي يستوفى؟ الدين يستوفى من العين. طيب، هل هذا قيد؟ هل لا بد أن الدين يستوفى من العين؟ لا يشترط. قد يستوفى الدين من غير العين، كأن يكون مثلا أنا كما في المثال السابق جعلت هذه العين رهنا، صح؟ بدين له علي، فلما جاء وقت الاستيفاء قال نبيع هذا، قلت لا لا لا تبيع هذا، أنا سأعطيك شيئا آخر تبيعه، لكن هذا لا تبيعه. إذن قد يستوفى الدين من عين أخرى. إذن قوله هنا يستوفى منها ليس قيدا، قوله يستوفى منها هنا ليس قيدا، انتبه لهذا. طيب، قال هنا يستوفى منها، انتبه. نفترض على سبيل المثال أن الدين قدره 100 دينار، وأنا جعلت كتابا رهنا، أخذت كتاب الياقوت النفيس وجعلته رهنا عنده، واضح؟ إذن الرهن ما هو؟ كتاب الياقوت النفيس. كتاب الياقوت هذا هو العين المرهونة، قيمته الكتاب الياقوت 10 دنانير، والدين كم قيمته؟ 100 دينار. هل يصح أن يكون الرهن أقل من الدين أو لا يصح؟ فهمنا السؤال؟ هل يصح أن يكون الرهن أقل من الدين أو لا يصح؟ أو لابد أن يكون مساوي أو أكثر وأقل؟ يصح أو لا يصح؟ ما رأيكم؟ لا، أو يصح؟ يصح. يصح أن يكون الرهن أي المرهون مثل الدين وأقل وأكثر، لأن المقصود أن يكون وثيقة، المقصود أن يكون ماذا؟ وثيقة. فلا يشترط أن تكون العين المرهونة مثل الدين أو أكثر، بل تصح ولو كانت أقل قيمة، واضح؟ وبالتالي لما قال لك هنا في التعريف جعل عين مالية وثيقة بدين، إيش قال؟ يستوفى، يعني يستوفى الدين منها. هل المقصود من بعضها؟ هل المقصود أن الدين يستوفى من بعض العين؟ لو قلنا المقصود من بعضها سيكون لابد أن تكون العين المرهونة أكثر حتى يستوفى منها. هل لابد؟ لا، هنا من هذه يستوفى منها، من ليست للتبعيض وإنما للابتداء، أي يبتدأ الاستيفاء منها وليس للتبعيض. فهمنا؟ انتبه، انتبه حتى تفهم التعريف جيدا، واضح يا مشايخ؟ إذن جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها، أي يبدأ الاستيفاء منها عند تعذر الوفاء. عند إيش؟ يعني إذا تعذر علي أن أوفي الدين فإننا نبيع العين المرهونة، واضح؟ هل هذا قيد؟ نفترض هو له دين علي 100 دينار وأنا أعطيته رهنا عين مرهونة، عندما جاء أجل الدين أنا أستطيع أن أوفي لكن لا أريد أن أوفي، أنا قادر على وفاء الدين لكن لا أريد، وفاء الدين ليس متعذرا ممكن لكن أنا لا أريد، واضح؟ فبيعت العين المرهونة وأخذ حقه. قام الحاكم وباع العين المرهونة. الحاكم أمرني ما رضيت. باع الحاكم العين المرهونة وأخذ حقه. فالآن استوفي الدين مع إمكان، أو ليس مع الإمكان، مع إمكان الوفاء، أو لا مع إمكان الوفاء. إذن قوله هنا عند تعذر الوفاء هذا ليس قيدا، هذا أيضا ليس قيدا، واضح؟ ولذلك قال بعض الفقهاء إن تعريف الرهن كالتالي: هو الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين، هذا تعريف الرهن بس، إلى هنا بس، جعل عين مالية وثيقة بدين. قولك يستوفى منها عند تعذر الوفاء هذا بيان لفائدة الرهن، بيان لفائدة، واضح؟ وليس هو ماذا؟ وليس هو جزء من التعريف. لكن بعضهم قال لا، هذا جزء من التعريف، لأنه عندما قال يستوفى منها أي من قيمتها عند تعذر الوفاء أخرج العين التي لا يجوز الاستيفاء منها، كالعين الموقوفة، العين المغصوبة. مثال: له دين علي قدره 100 دينار، قال أريد رهنا. يريد رهنا، من أين آتي برهن؟ فجأت إلى عبدان وأخذت كتابه غصبا ورهنت الكتاب. الآن ماذا، ما هو الرهن الذي جعلته؟ كتاب مغصوب. هل يصح بيعه؟ هل يصح بيعه؟ هل يمكن أن يستوفي دينه من الكتاب المغصوب؟ لا يمكن، لأن الكتاب المغصوب لا يصح بيعه. أو مثلا أخذت شيئا موقوفا ووضعته رهنا، هل يصح بيع الموقوف؟ لا. إذن عندما قال في التعريف يمكن الاستيفاء منها عند تعذر الوفاء أخرج ما لا يمكن بيعه كالعين المغصوبة والعين الموقوفة. فهمنا؟ إن شاء الله. إذن هذا شرح التعريف. دل على مشروعية الرهن القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ودل على ذلك السنة النبوية، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 صاعا من شعير. قال هنا: الرهن لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. ثم قال لك أركان الرهن 4: 1 مرهون، 2 ومرهون به، 3 وعاقدان، وهما الراهن والمرتهن، ويمكن أن تجعلهما ركنين. قال: وصيغة. ثم قال: تفضل، شروط المرهون. أحسن الله إليكم. قال: شروط المرهون، شروط المرهون 2: أن يكون عينا وأن يصح بيعه. أحسنتم. قبل ذلك عندما قال لك في التعريف يستوفى منها ذكر لك تعليقا هنا، فقال: يستوفى منها أي من ثمنها. قال: باء جيم. من باء جيم هذا؟ باء بجير من، واضح؟ أيوة، صاحب حاشية حاشية الإقناع للخطيب على أبي شجاع، وحاشية شرح المنهج. تمام. قال رحمه الله: وهذا ليس من التعريف، أي قوله يستوفى منها هذا ليس من التعريف، بل بيان لفائدته، لفائدة الرهن. كما قلت لك، ما فائدة الرهن؟ يستوفى منها عند تعذر الوفاء، هذا بيان فائدة، بيان للفائدة. قال: وقيل إنه منه، أي إنه من التعريف، تمام، لإخراج ما لا يصح الاستيفاء منه كالموقوف والمغصوب كما شرحت لك. تمام. ثم قال: شروط المرهون، شرط المرهون. ما هو المرهون الآن؟ كتاب، كتاب الياقوت النفيس. شرط المرهون أن يكون عينا، فلا يصح أن يكون ماذا؟ فلا يصح أن يكون منفعة. فلو قلت جعلت سكن داري رهنا بالدين الذي لك علي لا يصح. واضح؟ قال أن يكون عينا. فلا يصح أيضا أن يكون ماذا؟ دينا. فلو قلت مثلا هو له علي دين قدره 100 دينار، قال أريد رهنا، قلت له جعلت ديني الذي لي على الأستاذ فابي رهنا بالدين الذي لك علي. انظر، جعلت دينا رهنا بدين، قالوا لا يصح. لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون عينا، لا منفعة ولا دينا. قال لك في التعليق هنا شرط المرهون اثنان: أن يكون عينا ولو موصوفة في الذمة بصفة السلم، يعني لا يشترط أن تكون العين معينة هذه السيارة، يمكن أن تقول جعلت ثوبا قطنيا طوله 1 متر عرضه 50 سنتيمترا لونه كذا صفته كذا رهنا بالدين الذي لك عليه. يمكن أن يكون الرهن عينا معينة ويمكن أن يكون عينا موصوفة في الذمة. واضح؟ تقول مثلا جعلت صاع تمر صفته كذا وكذا رهنا بالدين الذي لك علي، ممكن. قال لك هنا ولو موصوفة في الذمة بصفة السلم، فلا يصح رهن دين. لماذا لا يصح رهن الدين؟ ما السبب؟ ما التعليل؟ قال فلا يصح رهن الدين لأنه قبل قبضه غير موثوق به. أنا قبل أن أقبض الدين من الأستاذ فابي لا أثق هل يحصل لي الدين أو لا يحصل، هل يأتي الدين أو لا يأتي، لأنه قبل قبضه غير موثوق به. طيب وبعد قبضه؟ خلاص لا يسمى دينا، بعد أن يقبض لا يسمى دينا. واضح؟ قال لأنه قبل قبضه غير موثوق به، وبعده أي وبعد قبضه خرج عن كونه دينا. ثم قال ولا يصح رهن منفعة. المنفعة لماذا لا يصح رهنها وهي مال؟ أليست المنفعة مال؟ بلى. قال ولا يصح رهن منفعة كأن يرهن سكن داره مدة، لأن المنفعة تتلف أي بمضي الزمن بمضي الوقت، فلا يحصل بها استيثاق. فهمنا؟ بارك الله فيكم. إذن لابد أن يكون المرهون عينا وأن يصح بيعه، فلا يصح أن ترهن شيئا لا يصح بيعه ككلب مثلا، لأنه لا يصح بيعه. ونحن نستوفي، قد نستوفي الرهن من إيش؟ من قيمة قد نستوفي الدين من قيمة الرهن، صح؟ إذن لابد أن يكون مما يصح بيعه، بأن يكون طاهرا منتفعا به إلى آخر. قال فلا يصح رهن عين لا يصح بيعها، مثل الوقف. الوقف لا يصح بيعه، فلا يصح أن يكون رهنا، لأننا قد نبيع الرهن من أجل أن نعطي صاحب الدين دينهم. قال فلا يصح رهن عين لا يصح بيعها كوقف. وأم ولد، أم الولد لا يصح بيعها لأنها تعتق بموت السيد. فهمنا؟ كما سيأتي معنا في آخر الكتاب. ثم قال تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال شروط المرهون به: شروط المرهون به 4: كونه دينا، وكونه معلوما للعاقدين قدرا وصفة، وكونه ثابتا، وكونه لازما أو آيلا إلى اللزوم بنفسه. أحسنتم، انتبه. شروط المرهون به، قال لك شروط المرهون به 4: 1 المرهون به الذي هو ماذا؟ الدين. قال لك يشترط في المرهون به أن يكون دينا. أن يكون ماذا؟ هل يمكن أن يكون غير الدين؟ نعم ممكن. كيف يعني؟ انتبه معي. جاء شخص إلي وقال لي أعرني كتابك الياقوت النفيس سأذاكر، لأنه يمكن أن يكون هناك اختبار في نهاية الدورة. واضح؟ ماذا قال؟ أعرني كتابك الياقوت النفيس لأذاكر، لأنه يمكن أن يكون هنالك اختبار في نهاية الدورة. فقلت أعرتك الكتاب. تنتبهون للمثال أو الاختبار؟ انتبهوا للمثال، الاختبار سهل. تمام، جاءني شخص فقال أعرني كتابك الياقوت النفيس، فقلت له أعرتك الكتاب. أراد أن يذهب، قلت انتظر، أريد رهنا أضمن به أنك ترد الكتاب إلي. الآن هذا الرهن بمقابل دين أو بمقابل عين؟ بمقابل عين معارة. هل يصح أن نأخذ رهنا بمقابل عين معارة؟ لا يصح. الرهن لا يكون إلا بمقابل دين، لا يصح أن يأخذ الرهن بمقابلة عين معارة. فهمنا أو لا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الرهن بمقابلة الدين، فقال وإن كنتم على سفر، بعد آية الدين، ولم قال في بداية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، ثم قال بالآية في الآية التي بعدها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن يكون في الدين لا في الأعيان. إذن لا بد أن يكون المرهون به دينا لا عينا. مثال آخر، انتبه معي. أحيانا في مكتبة في المسجد أو في مكتبة عامة، تذهب إلى هذه المكتبة تقرأ. هذه مكتبة وقفية، شيء موقوف، أو يكون في المسجد بعض الأشياء موقوفة، سلم موقوف إلى غير ذلك. فتأتي أنت تحتاج إلى هذا السلم في البيت، تصلح شيئا، يقول لك ناظر المسجد لا أسمح لك تأخذ السلم الموقوف إلا برهن. واضح؟ أنت تكون قد درست الفقه، تقول له لا يصح أخذ الرهن على الأعيان، إنما الرهن يؤخذ بمقابل لماذا؟ الديون. واضح أو لا؟ أيوة، هذا هو الأصل. لكن بعض الفقهاء أجاز أخذ الرهن، أجاز أن يؤخذ الرهن تمام بمقابل الأعيان كالعين المستعارة تمام والعين الموقوفة، وقال إن هذا ليس هو الرهن الشرعي، وإنما هو من باب أن يتأكد الشخص أن هذا الحق سيرجع إليه، ليس هو رهن شرعي. واضح؟ وهذا ما قرره لكم هنا في هذا التعليق الطويل هنا. ولذلك انظر ماذا قال، نقرأه سريعا. قال كونه دينا، قال فلا يصح بالعين ولو مضمونة كالمغصوبة والعين المعارة والعين الموقوفة، لا يصح أخذ الرهن في مقابلها. قال في التعليق قوله فلا يصح بالعين ولو مضمونة، قال في التحفة. لماذا؟ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة والاستحالة استيفاء تلك العين من ثمن مرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن. ثم قال وبه علم بطلان ما اعتيد ما انتشر. تمام، وبه علم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتاب موقوف. نحن كنا عندما كنا صغار ونريد أن نأخذ كتاب من المسجد نستعير، يقول الناظر، ناظر الوقفي، يقول نريد رهنا. واضح؟ هذه الصورة. قال وبه علم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتب، من مستعير كتاب موقوف. الآن الحمد لله موجود بي دي اف، كان نريد الكتاب نحمله بي دي اف مباشرة. تمام، قال وبه علم بطلان ما اعتيد من أخذ رهن من مستعير كتاب موقوف، وبه صرح الماوردي وإفتاء القفال، إمام القفال، بلزوم شرط الواقف ذلك والعمل به مردود بأنه رهن بالعين ولا يصح الرهن بالعين. ثم قال وقال السبكي إن أراد الواقف الرهن اللغوي، ليس الرهن الشرعي، ليس هذا الرهن الذي ندرسه، وإنما أراد الرهن العام اللغوي تمام الذي هو التثبت. قال السبكي إن أراد الواقف الرهن اللغوي وهو أن يكون المرهون تذكرة لأجل رده صح. تمام، وكذا إن لم تعرف له إرادة أي للواقف. قال ويحمل على اللغوي تصحيحا للكلام ما أمكن. ثم قال بعد كلام السبكي وإنما عمل بشرطه مع ذلك لأنه لم يرضى بالانتفاع به، أي عمل بشرط الواقف مع ذلك أي مع اشتراطه جعل رهن، لأنه لم يرضى أي الواقف بالانتفاع به أي بالكتاب إلا بإعطاء الآخذ وثيقة تبعثه أي تدفعه على إعادته وتذكره به حتى لا ينساه وإن كان ثقة، لأنه مع ذلك قد يتباطأ في رد الكتاب وتبعث الناظر على طلبه أي ناظر الوقف، لأنه يشق عليه مراعاة العين المرهونة. وإذا قلنا بهذا يعني إذا قلنا بجواز أن يكون الرهن لغويا كما قاله السبكي، فالشرط حينئذ أن يكون هذا الرهن يساوي العين في القيمة، حينئذ يكون الشرط يساوي هذا المرهون، يعني إذا كانت قيمة الكتاب 100 دينار يكون الرهن قيمته 100 دينار أو أكثر لا أقل، هنا يشترط أن يكون مثل أو أكثر، واضح؟ قال فالشرط بلوغها ثمنه، بلوغها ثمنه لو أمكن بيعه على ما بحث، إذ لا يبعث على ذلك إلا حينئذ، أي إذا كانت قيمة العين هذه المرهونة تساوي قيمة الكتاب حينئذ سيرد الكتاب، وإلا إذا كانت أقل ربما لا يرد. فهمنا؟ أيوة. هذا تعليق نفيس مهم في مسألة كثيرة الوقوع. قال الشرط الأول من شروط المرهون به كونه ماذا؟ كونه دينا. والشرط الثاني قال وكونه أي كون الدين أو كون المرهون به، قال كونه معلوما للعاقدين. من العاقدين؟ الراهن والمرتهن. قال وكونه معلوما للعاقدين قدرا وصفة. كم مقدار الدين؟ قال مقدار الدين 100 دينار هذا القدر، ما صفتها؟ صحيحة أو مكسرة؟ قال 100 دينار صحيحة، إذن نعرف القدر ونعرف الصفة. قال وكونه معلوما قدرا وصفة، فلو جهلاه أي جهل الدين أو أحدهما أي واحد منهما جهل الدين لم يصح الرهن. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وكونه ثابتا، واضح؟ كونه ثابتا، ما معنى ثابتا؟ أي أن يكون الدين ثابتا، أن يكون المرهون به ثابتا ثم يكون الرهن، لا أنك تأخذ الرهن قبل الدين. يعني انظر هناك صورة شائعة، يأتي شخص مثلا يريد دينا مني، يريد قرضا، يقول أريد أن أقترض منك 10 آصع من الأرز. جيد، سأعطيك 10 آصع من الأرز، لكن أريد رهنا. لا يصح الآن أن تطلب الرهن، أولا يوجد الدين ثم تطلب الرهن، واضح؟ ولذلك لا يصح أخذ الرهن في دين سيثبت في المستقبل. تزوجت من امرأة مثلا، هذا مثال في الزواج حتى تنشط قليلا، تزوجت من امرأة بارك الله فيك، سألك والدها قال لك هل تستطيع أن تنفق عليها؟ قلت له إن شاء الله أحاول أنني أنفق عليها. قال لا تحاول، أنا لا أريد، أنا أريد أن أتأكد تستطيع أن تنفق عليها أو لا تستطيع. إن شاء الله، الله عز وجل هو الرزاق. جيد، الحمد لله، ما شاء الله، الله عز وجل هو الرزاق، لكن أنا أريد أن أستوثق لنفقة ابنتي في المستقبل، أريد منك رهنا على أنك ستنفق على ابنتي في المستقبل. ها؟ فقل لا يصح أن تأخذ الرهن، لأن شرط الدين أن يكون ثابتا. نفقتها إلى الآن ليست واجبة علي، ليست زوجتي إلى الآن، واضح أو لا؟ ولذلك قال لك هنا وكونه أي المرهون به ثابتا أي موجودا، فلا يصح الرهن بما سيثبت في المستقبل كنفقة الزوجة في الغد، لا يصح نفقة الزوجة في المستقبل، لا يصح أخذ الرهن بمقابل هذا. فهمنا؟ فدرس هذا الفقه، حتى إذا طلب منك والد زوجتك رهنا أن تستطيع أن ترد عليه. واضح؟ قال الثالث وكونه ثابتا. الرابع وكونه لازما أو آيلا إلى اللزوم بنفسه. لا بد أن يكون المرهون به لازما. ما معنى لازما؟ ما معنى لازم؟ نحن قلنا العقود تنقسم إلى كم أقسام؟ إلى ثلاثة. عقد لازم من الطرفين وهو ما لا يمكن فسقه بعد انعقاده بلا موجب، وعقد جائز من الطرفين وهو ما يمكن لكل واحد من العاقدين فسقه متى شاء، وعقد لازم من طرف جائز من طرف. يقول لك إن الرهن يكون في العقود اللازمة. أخرج ماذا؟ أخرج ماذا؟ العقود الجائزة. واضح؟ قلت لزيد وكلتك أن تشتري لي سيارة هذه 100 دينار، اذهب إلى سوق السيارات واشتري سيارة، لكن انتظر أريد منك رهنا حتى لا تأخذ مني 100 دينار هذه وتسافر أو تذهب بها. واضح؟ نقول هذا لا يصح أن تأخذ فيه الرهن. لماذا؟ لأن عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين. إذن الرهن لا يكون في العقود الجائزة. متى يكون الرهن؟ في العقود الإيه؟ اللازمة أو العقود التي تؤول إلى اللزوم. إيش معنى تؤول؟ يعني عاقبتها مؤداها اللزوم، مثل البيع في زمن الخيار. البيع في زمن الخيار هل هو لازم؟ لا، لكن بعد انتهاء مدة الخيار ماذا يصبح؟ يصبح لازما. إذن البيع في زمن الخيار ليس لازما لكنه يؤول إلى اللزوم، أي سيصبح لازما بعد انتهاء المدة. إذن في البيع هل يصح أن تأخذ الرهن أو لا يصح؟ يصح، لأنه يؤول إلى اللزوم. مثاله، انتبه معي، لو قلت مثلا بعتك هذا الهاتف 1000 مؤجلة، تمام؟ قلت قبلت فأخذت الهاتف. الآن عليك 1000 مؤجلة إلى أسبوع. قلت لك لكن أريد رهنا، هل يصح أن أخذ الرهن في هذه الصورة أو لا يصح؟ يصح. طيب لو كان هذا البيع فيه شرط الخيار، عندما قال لي قبلت قال قبلت بشرط الخيار مدة 2 يوم، الآن يوجد خيار، واضح؟ أيوة. هل يصح في هذه الصورة أو لا يصح؟ هنا بارك الله فيك، هذا آيل إلى اللزوم، وفي الحقيقة هو فيه تفصيل، هذا فقط مثال سيذكره التفصيل بعد قليل. انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى، لا بأس أنا سأخذه بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى، شكرا جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى وكونه لازما أو آيلا إلى اللزوم بنفسه فلا يصح بغيره، أي فلا يصح الرهن بغير اللازم ولا يصح الرهن بغير الآيل إلى اللزوم. مثل قال كمال الكتابة. مال الكتابة في عقد الكتابة بين السيد وعبده، هل يصح أخذ الرهن؟ لا يصح. لماذا؟ لأن العبد يستطيع أن يفسخ العقد في أي وقت. عقد جائز من جهة العبد، صح؟ في أي وقت يقول أنا لا أريد الحرية، أنا أريد أن أبقى عبدا، آكل وأشرب وأنام مرتاح بحمد الله تعالى، ماذا أريد بالحرية؟ يمكن أن يقول هذا أو لا ويبقى عبدا، ما في مشكلة، تمام؟ أيوة. في كثير من الناس يحبون حياة العبيد. قال رحمه الله تعالى كمال الكتابة وجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. جعل الجعالة متى؟ أنا قد ذكرت لكم هذا لتذكرون، عقود لازمة مثالها كذا وكذا وكذا، عقود جائزة كذا وكذا وكذا. الجعالة مثال، أقول من رد علي سيارتي الضائعة فله 1000 دينار، هو يبحث قبل أن يجد السيارة أستطيع أن أفسخ العقد، لكن بعد أن يجدها لا، خلاص لا أستطيع، صح؟ إذن هذا عقد جائز، صح؟ إذن هذا العقد الجائز بارك الله فيك لا يصح أخذ الرهن عليه. لو قال لي أريد منك رهنا، أنا أقول لا يصح، لأنه ليس لازما ولا آيل إلى اللزوم. نعم عقد الجعالة يؤول إلى اللزوم لكن ليس بنفسه وإنما بالعمل، يعني إذا أقام بالعمل يصبح لازما. ولذلك هنا في الكتاب إيش قال؟ أن يكون لازما أو آيلا إلى اللزوم بإيش؟ بنفسه ليس بشيء آخر. فلو كان يؤول إلى اللزوم بشيء آخر أي بالعمل مثلا فهذا لا يصح أخذ الرهن عليه. ولذلك قال لك هنا وجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لأن المكاتب له الفسخ متى شاء، وفي الجعالة لهما فسخها فيسقط به أي بالفسخ الجعل. ثم قال ويجوز الرهن، الرهن زيادة من عندي حتى يتضح له، ويجوز الرهن بالثمن مدة الخيار. طب لماذا في مدة الخيار ليس لازما؟ قال ويجوز بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه فلا يرد جعل الجعالة. ما الفرق حتى في الجعالة يؤول إلى اللزوم؟ قال الفرق لأن جعل الجعالة آيل إلى اللزوم بواسطة العمل، أي إذا قام بالعمل يصبح لازما، أما في البيع يؤول إلى اللزوم بنفسه بدون واسطة عمل. هذا الفرق بينهما. ولذلك صح أخذ الرهن في البيع مدة الخيار ولم يصح في جعل الجعانة. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة. ثم قال طبعا هنا في تعليق للعلامة سالم سعيد بغيثان قال قوله يجوز بالثمن مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه، أي إن ملك البائع الثمن كما في التحفة وغيرها بأن كان الخيار للمشتري وحده بخلاف ما إذا لم يملكه بأن كان الخيار لهما أو للبائع وحده فلا يصح به الرهن لأنه أي الثمن إما موقوف أو باق على ملك المشتري. أظن أني لو شرحت لكم هذا الآن لن تفهموه لأنه في آخر اليوم، هذا إن شاء الله غدا بداية الدرس أشرح لكم هذا لأن هذا التعليق مهم وله مسألة ستأتي معنا تتعلق به، سأشرحه لكم غدا في بداية الدرس. إذا نسيت ذكروني ولا تسجدوا للسهو لأنه ليس سهو في الصلاة. قال رحمه الله تعالى شروط الراهن والمرتهن. ماذا يشترط في الراهن والمرتهن؟ ماذا يشترط في الراهن والمرتهن؟ تفضل بالقراءة. أحسن الله إليكم. قال شروط الراهن والمرتهن اثنان، الاختيار وأهلية التبرع. قال الاختيار اقرأ اختم الباب حتى. شروط صيغة الرهن. شروط صيغة الرهن هي شروط صيغة البيع. سورة الرهن. سورة الرهن أن يكون لزيد على عمرو 1000 دينار دينا لازما، فيقول عمرو لزيد رهنتك داري بألف الذي لك علي، فيقول زيد قبلت. قال رحمه الله تعالى شروط الراهن والمرتهن أي العاقل. قال يشترط في الراهن والمرتهن شرطان. شرط الأول الاختيار، فلا يصح الرهن من مكره. تمام، فلا يصح أن يكون الراهن مكرها ولا المرتهن مكرها. الشرط الثاني قال وأهلية التبرع. أهلية التبرع درسنا من قبل أهلية التصرف صح؟ ما معنى أهلية التصرف؟ أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا رشيدا. أحسنتم ممتاز. عندما أسألكم عن درس سابق وتجيبون أشعر بالفرح لأنني أشعر أنكم ذاكرتم الدرس، وعندما أسألكم عن درس سابق ولا تجيبون أشعر بالحزن. إذن أهلية التصرف، ما معنى أهلية التصرف؟ أو يسمى مطلق التصرف، شوف نفس التعبير، أن يكون مكلفا بالغا عاقلا زائد الرشد، أن يكون مكلفا رشيدا، أن يكون مكلفا رشيدا. السؤال ما معنى أهلية التبرع. أهلية التبرع، نقول أهلية التبرع أضيق من أهلية التصرف. معنى أهلية التبرع أن يكون مكلفا واحد، رشيدا اثنين، يتصرف في مال نفسه، يتصرف في مال نفسه لا في مال غيره. أعطيك مثال، الأب هو ولي المال لابنه، صح؟ لولده، صح؟ ذكرنا هذا، ولاية الأب، ولاية المال، ولاية النكاح، ذكرنا الأب هو ولي المال لولده، الجد كذلك، الوصي كذلك. نقول الأب مثلا، مثال الأب أو الوصي، مثال أي مثال، حتى يتصرف في مال الطفل لا بد أن يكون مكلفا، ولا بد أن يكون رشيدا، واضح؟ ولا بد أن يتصرف في مال نفسه، واضح؟ هل يجوز للأب أن يتصدق من مال طفله؟ عنده ابن، الأب عنده ابن، عنده أموال حصل عليها بهبات، حصل عليها من أناس آخرين، قام الأب وقال مال ابني هذا صدقة، هل يصح له أن يتبرع؟ لماذا لا يصح؟ ها؟ ليس عنده ماذا؟ عنده أهلية التصرف أو لا؟ الأب عنده أهلية التصرف، هل عنده أهلية التبرع؟ لماذا ليس عنده أهلية التبرع؟ لأنه لا يتصرف الآن في مال نفسه، وإنما يتصرف في مال غيره. إذن أهلية التبرع أن تكون مكلفا، أن تكون رشيدا متصرفا في مال نفسك، لا يصح لك حتى وإن كنت مكلفا، حتى وإن كنت رشيدا، لا يصح لك أن تتبرع بأموال الآخرين. إذا تقرر هذا، انتبه معي، فعندي طفل، أنا ولي المال، أنا ولي مال لطفل، أنا ولي مال لطفل، هل يصح لي أن أرهن؟ يصح أن أرهن مال الطفل أو لا يصح؟ واضح السؤال؟ هل يصح أن أرهن من مال الطفل أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ الذي يقول لا يصح لماذا؟ والذي يقول يصح لماذا؟ ها؟ الشرط ماذا؟ ماذا الشرط؟ أهلية التبرع. هل يصح لي أن أرهن من مال الطفل أو لا يصح؟ لا يصح، لأنني الآن لا أتصرف في مالي بل في مالي غيري، إذن لا يصح. فهمنا؟ بارك الله فيكم. إذن نقول ولي المال لا يصح أن يرهن مال محجوره، محجوره لا يصح. الأصل هذا، الأصل أن ولي المال لا يصح أن يرهن مال محجوره. لماذا؟ لأن ولي المال هذا وإن كان عنده أهلية تصرف لكن ليس عنده أهلية تبرع. والشرط هنا ما هو؟ أهلية التصرف أو أهلية التبرع؟ أهلية التبرع ليس أهلية التصرف. ولذلك عبارة المؤلف هنا محررة، لو نظرت في المنهاج الإمام النووي يقول إن الشرط أهلية التصرف، فدقق العلامة الشاطبي رحمه الله وقال الشرط ليس أهلية التصرف بل الشرط أهلية التبرع، تابع في ذلك شيخ الإسلام زكريا في منهج الطلاب، فإنه غير عبارة المنهاج من التصرف إلى التبرع. وبالتالي الأصل أن ولي مال الطفل مثلا أو ولي مال المحجور مثلا لا يصح أن يرهن مال محجوره ولا يرتهن، لا يصح للرهن وللارتهان. للرهن إيش معنى الرهن؟ الإعطاء، إعطاء الرهن من مال الطفل، وللارتهان أي أخذ الرهن، لا يصح هذا ولا هذا. هذا الأصل، إلا إلا لماذا؟ لضرورة أو غبطة ظاهرة. إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة فهنا يصح. يعني ما مثاله؟ انتبه، الطفل هذا يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى طعام، إذا لم يأكل ربما يمرض أو يموت، فوليه يذهب إلى الناس أقرضوني أرز، أريد أرز أطعمه، لا أحد يقرض إلا برهن، تريد أرز نعطيك، لكن سنعطيك ثم نأخذ منك الرهن. واضح؟ فهنا استدان للطفل طعاما، تمام، وأخذ رهنا من مال الطفل. نقول هذا يجوز، هذا لضرورة، فالآن وضعت رهنا لضرورة، هذا يجوز. فهمنا هنا؟ هذا مستثنى من الأصل. مثال آخر، نفترض على سبيل المثال أننا، أنا عندي طفل محجور عليه، وجدت منزلا، هذا المنزل يباع، يباع بمئة دينار مثلا، وقيمة المنزل الحقيقية تساوي 400 دينار، يعني هذا المنزل يباع أرخص أو غالي؟ أرخص، رخيص جدا، مع أن هذا المنزل قيمته تساوي أكثر، فأنا لمصلحة الطفل أريد أن أشتري له هذا المنزل، ربما في المستقبل يبيعه وينتفع أو يسكن به أو ما شابه ذلك، فهنا مصلحة ظاهرة. لكن الطفل هذا ليس عنده ماذا؟ ليس عنده 100 دينار حتى أشتري هذا المنزل، فماذا فعلت؟ ذهبت وأخذت دينا لهذا الطفل 100 دينار، فقال لي شخص، الشخص الذي أعطاني دين، لكن أنا أريد رهنا، فأخذت البقر الذي هي للطفل وجعلتها رهنا وأخذت 100 دينار واشتريت هذا. الآن أنا اشتريت هذا ودفعت رهنا من مال الطفل، دفعت بقرات الطفل رهنا، هل هذا لضرورة أو لغبطة؟ ما معنى غبطة؟ مصلحة ظاهرة. واضح؟ هل هو لضرورة أو لغبطة؟ لغبطة. هذا يصح. فإذا كان ولي الطفل أو ولي المحجور، يشمل الطفل المجنون وغيرهما، تمام، إذا كان ولي المحجور سيعطي الرهن أو سيأخذ الرهن، هل أنا أعطيتكم مثالين في الإعطاء، مرة للضرورة ومرة للغبطة، سأعطيكم بعد ذلك مثال للأخذ. إذا كان سيعطي الرهن لضرورة أو غبطة ظاهرة فهذا يصح. فهمنا؟ وإلا فالأصل أن الولي لا يرهن ولا يرتهن للطفل. فهمنا؟ طيب مثال آخر، نفترض على سبيل المثال أن هذا الطفل عنده 10 آصع من التمر يملكها هذا الطفل المحجور عليه، لكن بعض الظلمة في هذه القرية إذا علم أن الطفل عنده 10 آصع من تمر سيأخذها غصبا، تمام، سيأخذها غصبا. كيف أحميها؟ أنا ولي هذا الطفل، كيف أحمي له ماله؟ فذهبت إلى شخص قوي لا يخاف من الظلمة، تمام، وأقرضته 10 آصع من التمر، تفضل هذا قرض، خذها تبقى عندك قرض، كلها بعد سنتين، بعد يعني بعد أن يزول ظلم هؤلاء الظالمين ردها علي قرض، واعطني رهنا بهذا. فأخذها شخص، أخذ 10 آصع من التمر قرضا وأعطاني رهن، الآن أنا ماذا؟ أخذت رهنا، الآن أعطيت رهن أو أخذت رهن؟ أخذت رهن للطفل، صح؟ إذن نقول الأصل أن ولي المال لا يصح أن يرهن كما مثلت لكم، ولا أن يرتهن كما مثلت الآن، إلا لضرورة أو لغبطة ظاهرة. فهمنا يا مشايخ؟ انظر ماذا قال في التعليق، قال شرط الراهن والمرتهن اثنان الاختيار واحد اثنين وأهلية التبرع فلا يصح أن يرهن مكره ولا يرتهن هذا واضح لقوله في الشرط الأول الاختيار قال ولا يرهن الولي لماذا لا يرهن الولي لماذا لا يرهن الولي ليس عنده أهلية تبرع وإن كانت عنده أهلية هذا الفرق بينهما تمام قال فلا يرهن الولي مال محجوره محجوره يشمل الطفل والمجنون والسفيه تمام قال ولا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة كما مثلت لكم ثم قال رحمه الله شروط صيغة الرهن لاحظ معي أنا قلت لكم قبل قليل إن عقد الرهن يعد من الوثائق كعقد الضمان صح لكن مع كونه من الوثائق إلا أن فيه شائدة تبرع ولذلك اشترطنا في العاقد أن يكون عنده أهلية تبرع تمام قال شروط صيغة الرهن هي شروط صيغة البيع نفس الشروط كم ذكرنا شروط صيغة البيع ها 13 كلها تشترط هنا إلا شرط واحد فقط فيه خلاف هل يشترط أو لا يشترط المعتمد أنه يشترط وهو التوافق بين الإيجاب والقبول في إيش في المعنى هذا الشرط فيه خلاف هل يشترط في الرهن أو لا يشترط مثال لو قال رهنتك هذا القلم بالألف التي علي قال قبلته بخمسمائة قبلت رهنه بخمسمائة هل يصح الرهن أو لا يصح إذا قلنا إن هذا شرط التوافق بين الإيجاب والقبول في المعنى نقول هذا لا يصح وإذا قلنا ليس شرطا فإنه يصح واضح الذين قالوا إنه شرط كعبارة التحفة والنهاية وصريح فتح الجواد قالوا شرط تمام والذين قالوا شرطا كعبارة صاحب حاشية الجمل علامة سليمان الجمل على شرح منهج الطلاب واضح قال ليس شرطا لماذا ليس شرط قال لأن عقد الرهن فيه تبرع يشبه الهبة كما لو قال مثلا وهبتك 1000 دينار قلت قبلت 500 هنا لا يشترط التوافق تصح الهبة واضح قالوا ولما كان عقد الرهن فيه نوع تبرع يلحق بالهبة واضح يلحق بالهبة انظر ماذا قال قال هنا فيجري فيها أي في صيغة الرهن ما في البيع فلو شرط فيه مقتضاه يعني ما يقتضيه الرهن إيش الذي يقتضيه الرهن ما مثاله قلت لك الذي يقتضيه الرهن مما يقتضيه الرهن أن يكون الدين أولا ثم الرهن قال فلو شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أي تقدم الدين واحد أو شرط ما فيه مصلحة له كالإشهاد به قال أنا سأعطيك الرهن لكن بشرط يشهد اثنان أنني أعطيتك رهن هذا لا يضر قال أو ما لا غرض فيه كيف ما لا غرض فيه قال له مثلا أرهنك هذه البقرة بالدين الذي لك علي إيش المرهون الآن البقرة قال بشرط هذه البقرة لا تأكل إلا كيك وأرز لا تأكل عشب واضح يريد طعاما معينا لبقرته لا تأكل العشب لا تأكل الكلام أنا أريد البقرة هذه التي أجعلها رهن أن تأكل الأرز المطبوخ مع السمك واللحم أنا أريد هكذا واضح يصح الرهن أو لا يصح فهمنا الصورة أو لا يصح الرهن أو لا يصح انظر ماذا قال قال أو ما لا غرر فيه كأن يأكل المرهون كذا وكذا شيئا معينا قال صح في الصور الثلاث إذا اشترط ما فيه المقتضى أو شرط ما فيه مصلحة أو شرط ما لا غرض فيه يصح في الصور الثلاث إلا أنه في الصورة الثالثة يلغو الشرط يصح الرهن لكن الشرط ملغى أما الرهن صحيح قال نعم لا يشترط هنا. إيش معنى هنا؟ إيش معنى هنا؟ ها؟ في الرهن، في صيغة الرهن. نعم لا يشترط هنا أي في صيغة الرهن توافق الإيجاب والقبول في المعنى. حتى لو قال رهنتك العبد بألف فقال قبلته بخمسمائة صح، هل يوجد توافق في المعنى أو لا يوجد؟ هو جرى على خلاف المعتمد في التحفة والنهاية، أي ظاهر التحفة والنهاية، وعلى خلاف صريح فتح الجواد، تابعا للشيخ سليمان الجمل وشيخه. قال هنا صورة الرهن. ما صورة الرهن؟ قال صورة الرهن أن يكون لزيد على عمر ألف دينار دينا لازما أو آيلا إلى اللزوم بنفسه، تمام؟ فيقول عمر لزيد رهنتك داري بالألف الذي لك علي، هذا صورته. فيقول زيد قبلته، هذا صورته. واضح؟ نكون بهذا انتهينا من الرهن. بقيت مسألتان في الرهن أذكرهما لكما، أذكرها لكم ونختم الدرس. إذا كان عندكم سؤال أجيب عليه إذا علمت، لا يوجد عندكم سؤال أفضل. طيب المسألة الأولى بارك الله فيكم، نقول يد المرتهن يد أمانة، يد المرتهن يد، ما معنى يد أمانة؟ أي إذا حصل تلف للرهن بلا تفريط منه، أنت رهنته البقرة فحصل تلف للبقرة بلا تفريط منه فإنه لا يضمن، إذا لم يتعدى أو لم يفرط فإنه لا يضمن. يد المرتهن يد أمانة، واضح؟ متى يضمن؟ إذا تعدى أو فرط، كأن أعطى مثلا طعاما فاسدا للبقرة فأكلت وماتت، هذا تعدى مثال. طيب إذن يد المرتهن يد أمانة، لكن قلت لكم يد المرتهن يد أمانة يعني يقبل قوله في التلف، أو يقبل قوله في التلف، إذا قال تلفت بنفسها لا يضمن. طيب لكن إذا ادعى الرد، كيف ادعى الرد؟ قال المرتهن أنا رددت العين المرهونة لك، قلت لم تردها لي، قال أنا فعلا أخذت كتاب الياقوت النفيس رهنا، أنا أخذته رهنا لكن أنا رددت لك كتاب الياقوت النفيس، واضح؟ وقال الراهن لا لم ترده، من نصدق؟ هل نصدق المرتهن الذي يدعي الرد أو نصدق الراهن الذي ينكر الرد؟ هنا قال العلماء الراهن هو المصدق، والمرتهن لا بد من بينة حتى يصدق، لا بد أن يأتي ببينة شهود مثلا، واضح؟ ولذلك يعني هناك قاعدة تقول كل أمين، المرتهن أمين أو لا؟ المرتهن أمين أو لا؟ أمين، ها؟ كل أمين، احفظ هذه، ها؟ كررها 10 مرات صباحا و10 مرات مساء، احفظها. كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه فإنه مصدق بيمينه، كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه فإنه مصدق بيمينه، إلا من؟ إلا المرتهن 1، والمستأجر 2، ومن؟ ها؟ والملتقط 3، هؤلاء 3 إذا ادعوا، انظر ادعوا ماذا؟ ليس التلف، الرد، إذا ادعوا الرد لا يصدقون إلا ببينة. من هم؟ المرتهن 1، المستأجر 2، الملتقط آخذ اللقطة 3. فهمنا بارك الله فيكم؟ هذه المسألة الأولى التي أريد إضافتها لكم. المسألة الثانية والأخيرة حتى ترتاحوا مني، أتعبتكم اليوم بالدرس، لكن هذا درس اليوم فقط، يعني ليس صعبا وإنما كثير، غدا سهل إن شاء الله. مسألة ثانية بارك الله فيكم، نقول ينفك الرهن بأحد ثلاثة أمور، ينفك الرهن بأحد ثلاثة أمور، ما هي؟ ها؟ فسخ الرهن. كيف فسخ الرهن؟ له دين علي، وأنا وضعت كتاب الياقوت النفيس رهنا عنده، تمام؟ الآن هذا عقد الرهن، هل هو لازم من الطرفين أو جائز من الطرفين؟ ها؟ لازم من طرف، جائز من طرف، لازم من طرف من؟ من طرفي أو من طرفي؟ أنا وضعت هذا الكتاب رهنا عنده لأن له دين علي قدره 100 دينار. الآن الرهن لازم من طرفه أو لازم من طرفي؟ لازم من طرفي، فأنا لا يصح لي أن أطالبه بالرهن إلا بعد السداد، صح؟ لازم من طرفي، لا يجوز لي الفسخ، وجائز من طرفه. لو أن الأستاذ حريص قال مثلا: هذا أستاذ لبيب، هذا أستاذي، كيف أخذ منه رهنا؟ جاء إلي ورد الكتاب وقال فسخت الرهن، يمكنه أو لا يمكنه؟ يمكنه، إذن هنا ينفسخ الرهن. متى ينفسخ الرهن أو متى ينفك الرهن؟ نقول إذا فسخ الرهن من من المرتهن. واحد. اثنين، إذا سدد أي دفع، ها؟ سدد يعني دفع جميع الدين. كم لك يا أستاذ حريص؟ كم الدين؟ 100 دينار. هذه 100 دينار، خلاص أعطيته 100 دينار، إذن أخذ الرهن. طيب نفترض أني أعطيته 50 دينار، هل أخذ الرهن؟ أخذ نصف الرهن ولا شيء. نفترض أنني أعطيته 99 دينار، 9%، ولا حتى أدفع الدين كله. واضح؟ لابد من سداد كم؟ جميع الدين. الحالة الثالثة التي يحصل بها الانفكاك، إذا أبرأني من الدين، قال أبرأتك من الدين، ما معنى أبرأتك؟ أسقطت الدين عنك. نقول جزاك الله خير، أريد الرهن، أريد كتاب الياقوت. فهمنا؟ إذن الحالة الثالثة ماذا؟ الإبراء. ولذلك قال لك في الزباد في بيت واحد ذكر هذه الأشياء الثلاثة، قال ينفك أي الرهن، ينفك بالإبراء وفسخ الرهن، كذا إذا زال جميع الدين. ينفك بالإبراء وفسخ الرهن كذا إذا زال جميع الدين. فهمنا يا مشايخ؟ الحمد لله رب العالمين. قال بعد ذلك القرض، تفضل. ليس اليوم، غدا. طيب يوجد سؤال؟ نعم تفضل. نعم. وحدهم أجاز السلام حالا. نعم. إذن ما الفرق بين السلام حالا والبيع عقدا؟ هذا سؤال مهم هذا. أحيانا بارك الله فيك تكون السلعة غير موجودة في مجلس العقد، غائبة، ليست معلومة للمتعاقدين، فإذا عقدناها بصيغة البيع البيع لا يصح، لأن شرط البيع أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين، صح أو لا؟ فنعقدها بصيغة السلم، فنكون أتينا بالأوصاف، فيقول لي مثلا: أسلمت إليك في ثوب من قطن، طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، صفته كذا، واضح أو لا؟ على أن تسلمني إياه الآن. قلت قبلت، ثم أرسل واحدا ابني مثلا إلى البيت يأتي بالثوب، واضح؟ فلما عقدناه بالسلم صح العقد، لكن لو عقدناه بالبيع وهو غير مرئي للمشتري لا يصح. كيف يكون غرر، كيف أبيعه شيئا هو لا يراه ولا يعلم كيف يكون؟ واضح هنا؟ إذن من هنا قالوا يصح أن يكون السلم حالا. واضح؟ أيوه نعم. سؤال آخر. نعم تفضل. نعم أستاذ مفتاح، الإحسان يوم يتابع أونلاين. نعم. يعني سؤال، هل انتفاء من المرهون يعتبر الربا في المذهب يا شيخنا؟ إذا اشترط ذلك في صلب العقد فهو ربا، إذا اشترط في صلب العقد يكون ربا، وإلا فليس ربا، لكنه يكون منهيا عنه. واضح؟ منهي عنه نعم، لأن الأصل أن الراهن ينتفع بالعين المرهونة فهو مالكها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث لا يغلق الرهن عن صاحبه، أي لا يمنع صاحب الرهن من الانتفاع برهنه، لا يغلق الرهن عن صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. فإن إذا رهنتك السيارة ليس معنى ذلك أن تركب السيارة، وليس معنى ذلك أنك تقضي حوائجك بالسيارة، لا، السيارة مرهونة عندك، أنا أنتفع بها، أنا الراهن أنتفع بها، ليس أنك تتسلط للانتفاع بها. واضح؟ نعم. ثم سؤال الثاني. نعم. ما حكم رهن العين المعارة علما بأنها مال الغير فلا يصح بيعها؟ إذا استعرت عينا مثلا، أنا ذهبت إلى اسمك حارث، إلى الأستاذ حارث، ذهبت إلى الأستاذ حارث وأخذت منه دين 100 دينار، ثم قال لي أريد منك رهنا. من أين أتيه بالرهن؟ فذهبت إلى الأستاذ عبدان وقلت أستاذ عبدان أريد أن تعيرني كتابك الياقوت النفيس لأرهنه عند الأستاذ حارث. قال تفضل، فأخذت هذا ورهنته عند الأستاذ حارث. ثم جاء الأجل، أجل الدين، أدفع الدين وأنا لا أستطيع أن أدفع الدين، هل يباع الكتاب؟ لا يباع الكتاب، يباع شيء آخر ليوفى الدين منه ونرد الكتاب المعار. واضح؟ وهذه المسألة قد تقدم الإشارة إليها عندما ذكرنا العقود وأقسام العقود في قبل درسه. نعم. جزاك الله خير. بقي سؤال؟ نعم تفضل. شيخنا أحسن الله إليكم. وإليكم. ماذا في ماذا إذا كان الربويان اتحدا اتحدا في الجنس واختلفا في العلة؟ يمكن. مثل هذا الذهب المأكول. هذا حدث اليوم، حدث موجود اليوم الآن الموجود. كيف ما أكون؟ ما فهمت. هو مثل الورقة. ذهب الذي يؤكل تقصد في ال... نعم عرفته. نعم. هذا الذهب الذي يؤكل يبقى ذهبا، علته النقدية، ولذلك عندما نقول إن علة جريان الذهب هي النقدية ليس معنى ذلك أن الذهب الذي ليس نقودا لا يجري فيه الربا، فيجري الربا حتى في الذهب الذي هو التبر والذي هو سبائك. واضح؟ نعم. المقصود بالعلة هو ماذا علل هنا؟ انظر ماذا علل. قال رحمه الله: حكم الربا التحريم ولا يكون إلا في بيع النقدين بعضهما ببعض. أنا علقت هنا في الكتاب من التحفة وغيرها ولو غير مضروبين، ولو غير مضروبين أي على شكل دنانير ودراهم كحلي وتبر. واضح؟ فهذا الذهب الذي يرش على الطعام يصنعه اليوم الأغنياء يجري فيه الربا. نعم. وتأتي مسألة أخرى، هل يجوز لهم أن يأكلوا هذا أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ فهمنا؟ أنتم تتصورون المسألة أو لا؟ يعني مثلا يكون آيس كريم أو شيء ثم يضعون طبقة من الذهب ثم يأكلون، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ مكروه أو حرام؟ إضاعة مال، لماذا إضاعة مال؟ يأكل، كيف إضاعة مال؟ يجوز ذلك وله منافع، واضح؟ هذا مسألة مذكورة قديما ليست جديدة. شوف يعني أعطيك مرجعا سريعا حتى يمكن أن تنقل النص إذا أردتهم، زاد المعاد في المجلد الرابع ابن القيم ذكر فوائد أكل الذهب، يمكن أن تراجعوا هذا، واضح؟ راجعوا زاد المعاد المجلد الرابع، تكلم فيه على أشياء من الطب النبوي، تكلم على هذا فوائد أكل البطيخ والذهب والأرنب الدجاج، تكلم على هذا، واضح؟ فهو يجوز، يجوز نعم، نص عليه حتى فقهاء الشافعية رحمه الله، والله أعلم. نعم خلاص انتهت الأسئلة؟ خلاص نكتفي بهذا. يوجد سؤال وافي؟ يوجد سؤال يا وافي؟ لا لا يوجد. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Status absen.